الفتارين انا المانيكان انا اللي في وجهه الدكان يبيعوا بيا بضاعتهم يبيعوا ليا اوهمهم شوفوا عليا انا هلهم وياخدوا حلمي في رحلهم انا الفقراء في كل مكان انا المانيكان مفيش رحمة وانا الملعون في كل الألام